لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا نقرأ ما من حيث انتهينا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في متن نخبة الفكر: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه. ننظر في قول المصنف رحمه الله، قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، وبعض العلماء يقولون الإسناد حكاية الطريق، حكاية الطريق المسند أمتي الموصل إلى المتن، لأن الإسناد فعل، يعني إسناد الحديث هو العملية، حكاية الإسناد. ويقولون السند هو الطريق الموصل إلى المتن، السند هو الطريق الموصل إلى المتن، والإسناد هو حكاية هذا الطريق. لكن العلماء استعملوا هذا وهذا بمعنى واحد، فالإسناد والسند عندهم بمعنى واحد، الإسناد والسند كلاهما يستعملان بمعنى واحد عند عامة أهل العلم. والمتن هو ما ينتهي إليه السند أو ما ينتهي إليه الإسناد. قال: إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. الآن هو المؤلف رحمه الله ينظر إلى الحديث باعتبار ما ينتهي إليه، تكلم عن الحديث باعتبار تعدد طرقه، باعتبار تعدد طرقه من عدم تعددها وهو المتواتر والأحاد بأنواعه، ثم تكلم عن الحديث من حيث القبول والرد، فالمقبول إن سلم من المعارضة فهو محكم وإلا فمختلف الحديث، ينظر إذا لم يكن إذا كان معارضا فينظر إذا كان بمثله أو بغيره، ثم إذا كان معارضا بمثله هل يمكن الجمع أو لا يمكن، فإن أمكن الجمع مختلف الحديث، إن لم يمكن الجمع ينظر إلى التاريخ، وإذا عرف المتقدم من المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ، وإلا فيتوقف في الحديث ولا يقال يسقط. هذا باعتبار القبول والرد. ثم تكلم عن الحديث باعتبار الصحة والضعف، فقسم الحديث إلى صحيح لذاته، إلى صحيح والصحيح صحيح لذاته والصحيح لغيره، وإلى حسن لذاته وحسن لغيره، وإلى ضعيف. ثم تكلم عن أنواع الضعف، منها ما يرجع إلى السند، إلى انقطاع في السند، ومنها ما يرجع إلى الطعن في الراوي، وتكلم على أنواع الانقطاع في السند، ثم تكلم على أنواع الطعن في الراوي، إما في عدالته وهو أنواع، وإما في ضبطه وهو أنواع. بعد هذا يتحدث الآن عن الحديث باعتبار ما ينتهي إليه، إما هذا الحديث ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المرفوع، وإما أن ينتهي إلى الصحابي فهذا موقوف، وكذلك إلى التابعي، وإما أن ينتهي إلى التابعي ويقال له المقطوع، والموقوف والمقطوع، وكذلك من دون التابعي. المقطوع ما انتهى إلى التابع فمن دونه فهو المقطوع، والموقوف والمقطوع الذي ينتهي إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم يقال له الأثر عند طائفة من أهل العلم، ويعبرون عن ما ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث، فيقول هذه الأحاديث وهذه الآثار. الأحاديث يعني المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار يعني التي تنتهي إلى النبي إلى الصحابة أو التابعين أو من دونهم. فهنا يتحدث قال إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. هنا الحديث عن الحديث المرفوع. الحديث المرفوع على أنواع، وسنضرب أمثلة لكل نوع مما ذكر المصنف رحمه الله، وهي مذكورة أيضا في الشرح، في الشرح النزهة. إذن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة تصريحا أو حكما. فعندنا هنا كم قسم؟ من يزيد؟ عندك أما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره تصريحا أو حكما، تصير الحالات كم؟ ستة. فعندك التصريح فيه من قوله وفعله وتقريره، والحكم من قوله وفعله وتقريره، فعندنا ستة حالات، وزاد بعض العلماء حالة سابعة ألحقوها أيضا بهذه الأنواع. فمثال طبعا قبل أن نذكر هذه الأمثلة أحب أن أنبه أن بعض العلماء جعلوا الحديث المرفوع في مقابل المرسل، يعني قص تقسيم المصنف رحمه الله جعل المرفوع في مقابل ماذا؟ في مقابل الموقوف والمقطوع. بعض العلماء جعلوا المرفوع في مقابل المرسل، كان يقول رفعه فلان وأرسله فلان، ويعنون بهذا يعنون بالمرفوع بالمتصل، يعنون بالمرفوع هو الحديث المتصل، فهو نوع خاص من أنواع المرفوع، لأن كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، منه ما يتصل سنده ومنه ما يكون فيه انقطاع، صح ولا لا؟ فتعبير المصنف بعض العلماء عندما يقولون رفعه فلان وأرسله فلان يقصدون بالرفع هنا نوع خاص من المرفوع، وهو المرفوع المتصل يقابل المرسل، لأن فيه انقطاع، يعني يكون فيه انقطاع من جهة أن التابع يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط الصحابي وأكثر. إذن إذا عبر بعض العلماء قالوا رفعه فلان وأرسله فلان فجعلوا المرفوع مقابل المرسل، فيقصدون بالمرفوع هنا نوع خاص من أنواع المرفوع، وهو المرفوع المتصل، لأن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو متصل ومنه ما هو منقطع. العبرة أن الإسناد ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يكون في آخره قال رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام كذا، هذا المرفوع متصل غير متصل ما يهمنا، المهم ماذا ينتهي إليه السند. هذا المرفوع كما تقدم ذكرنا أنه فيه ستة أقسام، فيه ستة أقسام. القسم الأول القول تصريحا، وهذا واضح، كأن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو قال عليه الصلاة والسلام كذا، أو عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو هذا. المرفوع من الفعل تصريحا كذلك واضح، أن يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو فعل كذا. المرفوع من التقرير تصريحا، أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل بحضرته كذا، ولا يذكر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل. هذا معنى التقرير، أن يفعل بحضرته شيء ولا ينكره عليه الصلاة والسلام. فإقراره عليه الصلاة والسلام لذلك الفعل سنة، يكون سنة ثابتة عنه، يكون حديثا مرفوعا. طيب، المرفوع من القول حكما لا تصريحا، مثاله أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ من الإسرائيليات ما لا مجال فيه للاجتهاد، يعني يقول الصحابي شيئا ليس له لا مجال فيه للاجتهاد، أن يقول الصحابي قولا لا مجال فيه للاجتهاد، وأن يكون هذا الصحابي معروفا بأنه لم يأخذ من الإسرائيليات، لم يشتغل بروايتها والتحديث بها، وليس متعلقا ببيان أو شرح، ما يكون هذا أيضا من متعلق بأن الصحابي مثلا يبين أو يشرح الحديث. مثال هذا إخبار الصحابي عن الأمور المغيبة سواء الماضية أو الآتية. الماضية مثل بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة والجنة والنار، أو الإخبار عما يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. فإذا قال الصحابي كلاما ولم يقل إن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، قال ابن عباس مثلا في الجنة كذا وكذا وفي النار كذا وكذا وحصل فيما مضى كذا وكذا وسيفعل وسيأتي فيما يأتي في المستقبل كذا وكذا، هذا لا مجال فيه للاجتهاد وليس مجال للشرح والبيان، وهذا إخبار عن المغيبات. ولا شك أن الصحابي إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فمن أين له هذا العلم؟ والصحابة عدول ثقات لا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا الحديث وإن كان موقوفا على الصحابي من كلامه إلا أنه مرفوع حكما، يكون له حكم الرفع. مثاله مثلا حديث ابن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال إن الملائكة دفنت آدم وألحدت له لحدا. طيب، أبي بن كعب من أخبره بهذا؟ لا شك أنه إما أخذه من الإسرائيليات أو أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف من حاله أنه لم يروي شيئا من الإسرائيليات أو لا يعرف عنه الرواية عن بني إسرائيل، يقال هذا الحديث موقوف إلى أبي بن كعب رضي الله عنه لكنه مرفوع حكما، يكون له حكم الرفع. طيب، مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. قال علي بن أبي طالب في كل ركعة أكثر من ركوعين، أو فعله ذلك، لم يقله إنما فعله. تعلمون أن المشهور في صلاة الكسوف أن في كل ركعة ماذا؟ ركوعان، في كل ركعة ركوعان، يعني يكون فيها ركوعان وسجدتان في كل ركعة واحدة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما صلى الكسوف فيما ورد عنه ركع أكثر من ركوعين، ركع أكثر من ركوعين. فهذا الذي ورد عن علي بن أبي طالب يكون له حكم الرفع عند طائفة من أهل العلم، لأن هذا لا مجال فيه للاجتهاد، يعني التعبد بالركوع والسجود وبصفات الصلاة هذا موقوف، يعني يتوقف فيه، يعني ليس فيه إلا التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذهب الذي فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلاة الكسوف هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أو قول بالصحيح، صحيح قول في مذهب الشافعي. نعم، مثال ماذا هذا؟ هذا المثال على المرفوع على المرفوع من الفعل حكما، المرفوع من الفعل حكما، أن يفعل الصحابي شيء فيحكم له بالرفع. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما قالوا فعلنا بحضرته، وإنما يقول كان الصحابة يفعلون كذا، ما صرح هل الصحابة كانوا يفعلونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته أو ليس بحضرته. فإذا قال الراوي من الصحابة كان الصحابة يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيستفاد منه التقرير حكما، لأنه يغلب، لأنه في الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على أحوال الصحابة، فلا يخفى عليه ما يفعلون، فيكون إقرارا منه لكن ليس صريحا، ليس من الإقرار الصريح وإنما من الإقرار الحكمي. القسم السابع الذي ألحق بهذه بالمرفوع حكما، بالمرفوع حكما ألحق ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، هذا ألحق بالمرفوع حكما إذا استعملت فيه الصيغ التي فيها كناية وليست صريحة، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو رفعه أو مرفوعا. مثال حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث. رفع الحديث هذه صيغة كناية، وإلا الصيغة الصريحة ما هي؟ الصيغة الصريحة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، لكن قال هنا الراوي عن ابن عباس الشفاء في ثلاث، وبعد ما انتهى من المتن قال رفع الحديث، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول يرويه أو ينميه، يقال نميت الحديث أي إذا أسندته ورفعته. مثال ذلك حديث مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعيد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، ينمي ذلك يعني يرفعه، ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أو يقول رواية بالنصب على المصدرية كحديث سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس، وذكر الحديث. فقوله هنا رواية يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رفع بصيغة الكناية وليس بالصيغة الصريحة، وله حكم الرفع. أو يقول مثلا يبلغ به كحديث مسلم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش، يبلغ به يعني ماذا؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أو يقول مثلا رواه بصيغة الماضي، وهذا أقل استعمالا من المضارع والمصدر، يعني يقول مثلا عن أبي هريرة أو عن جابر أو عن عائشة أو عن أنس، ويذكر المتن ثم يقول رواه، يعني ماذا؟ رواه عمن؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في ألفاظ المحدثين أنهم يقتصرون على القول مع حذف القائل، ويريدون به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال قال تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث، يعني عن أبي هريرة أنه قال قال قال، يعني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن هذا الاصطلاح خاص بأهل البصرة، والله أعلم. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، وأمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، وأكثر العلماء على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فأكثر العلماء على أن هذا من الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الصيغ التي تدل على الرفع حكما، حكم الصحابي على من فعل فعلا من الأفعال بأنه طاعة لله أو طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الظاهر أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال أو إلى الصحابي كذلك، يعني ينتهي السند أو الإسناد إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره تصريحا أو حكما. فالموقوف الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه من قوله أو فعله أو تقريره. وقال وعرف الصحابي هنا، عرف الصحابي، الصحابي قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. هذا تعريف الصحابي، وفيه شيء مجمع عليه في هذا التعريف، وقسم من هذا التعريف مختلف فيه. فقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا إجماعا، هذا بالإجماع. والمختلف فيه ولو تخللت ردة في الأصح، وهو قال في الأصح إشارة إلى الخلاف، في الخلاف، خلاف العلماء فيما لو تخللت ردة لذلك الصحابي. وقوله هنا في الأصح هذا مذهب الإمام الشافعي ومن تبعه، يعني الصحابي إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت في حياته ردة، ارتد ثم تاب، هذا مذهب الشافعي أنه يبقى على صحبته. لكن مذهب الإمام مالك وكذلك أبي حنيفة، وإن شئت قلت مذهب الحنفية والمالكية، أنه من ارتد تبطل صحبته، إذا ارتد بطلت صحبته إلا إن حصل له رؤية ثانية بعد توبته، يعني يشترطون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد توبته، فإذا رآه مرة أخرى بعد توبته فهو صحابي. وإن تاب ولم يتمكن من رؤيته فلا يعد في الصحابة. هذا مذهب الحنفية والمالكية، لكن الأرجح هو الذي عليه ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو أن من تخللت، يعني من تخللته ردة وتاب إلى الله عز وجل ومات على الإسلام فإنه صحابي. طبعا يدخل في هذا من لقيه من الإنس والجن، يعني من آمن به، من لقيه وآمن به من الإنس وكذلك من الجن، وهذا ذكره الحافظ السخاوي، وأيضا هو قول ابن حزم رحمه الله. ولو تخللت ردة في الأصح. طيب، هنا عبر، قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، عبر باللقي ولم يعبر بالرؤية، ما قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. ما المراد باللقاء هنا؟ قالوا المراد باللقاء هنا ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه. إيش معنى يكالمه؟ من المفاعلة، مكالمة مفاعلة، يعني يكلم أحدهما الآخر، فهو أعم من هذا. يعني بعض العلماء قالوا اللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام يشترط له المجالسة وطول الملازمة وأن يكون بينهما مكالمة، يعني يكلم أحدهما الآخر. بعضهم اشترط أن يقصد رؤيته، أن يقصد ماذا؟ رؤيته. قالوا أن يراه بنفسه لا بغيره. كيف معنى يراه بنفسه لا بغيره؟ ما معنى أن يراه بنفسه لا بغيره؟ أن يراه بنفسه يعني يقصد هو رؤيته بنفسه، فيقصده ويذهب إليه حتى يرى. طيب رؤيته بغيره، أن يذهب إلى شخص آخر، أن يقصد يذهب إلى شخص آخر ويلتفت ويراه وهو لم يقصد رؤيته، يعني تحصل له أثناء ذلك اللقاء رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يقصدها تلك الرؤية، ثم قيل له ذلك الذي رأيته هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه رؤية بالغير، يعني المقصود بقصد رؤية غيره. كل هذه الشروط لا يلزم منها، مجرد الرؤية تثبت بها الصحبة، لا يشترط المجالسة ولا طول الملازمة ولا المكالمة ولا أن يراه بنفسه ولا بغيره. المهم أنه إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يره، إن كان أعمى مثلا، مجرد لقي النبي عليه الصلاة والسلام يعد في الصحابة، لأن هذا شرف، يعني أن يكون لقيه، حصل اللقاء فيما بينه وبينه، سواء كان في ذلك اللقاء رؤية أو لا، هذا شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في حد الصحابي على الأصح من أقوال أهل العلم. لأن لو قلنا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اشترطت الرؤية في ذلك اللقاء، لخرج ابن أم مكتوم وغيره من الصحابة العميان رضي الله عنهم. قال وإن تخللت ردة في الأصح، وإن تخللت ردة في الأصح. اختلفوا في بعض من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، من اختلفوا في صحبة مثلا النجاشي رضي الله عنه، هل هو في الصحابة أو لا؟ والراجح والله أعلم أنه من الصحابة، يعني عاصره ولم يلقى، لكن الصحيح والله أعلم أنه من الصحابة. ولذلك بعض العلماء قالوا، بعض العلماء عدوهم في الصحابة، مثل أيضا من اختلفوا فيه بحير الراهب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، هذا لقيه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، ولكن كان مؤمنا أنه سيبعث ولم يدرك البعثة، فهل هذا يدخل في الصحابة أو لا؟ هذا والله أعلم أنه يعني ممن يعني قال ولو من لقيه مؤمنا به، ولو تخللت ردة من لقيه مؤمنا به، فهذا لم يلقه وهو يعني قد آمن به. قالوا أيضا هل يدخل في الصحابة من رآه ميتا، من رآه ميتا كما وقع لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر، إن صح ذلك، إن صح أنه لقيه ورآه ميتا. فجماعة ذهبوا إلى أنه، ابن جماعة ذهب إلى أنه ليس بصحابي، وبعض العلماء ترددوا فيه، وبعضهم قال لا يبعد أن يعطى اسم الصحبة لشرف ما حصل له من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ولو بعد موته. وهذا رجحه الحافظ العلائي، قال ما دام رأى النبي عليه الصلاة والسلام وشرف بدفنه والصلاة عليه وشهد ذلك، قالوا يلتحق بالصحابة، قال لا يبعد أن يعد في الصحابة، هذا ذهب إليه العلائي. أما ابن جماعة وكذلك الزركشي فقالوا لا يعد في الصحابة. بقي قسم المخضرمين وهم الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولكنهم لم يتمكنوا من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء فيهم خلاف. فابن عبد البر رحمه الله يعدهم في الصحابة، يقول هؤلاء من الصحابة. والحافظ بن حجر يقول في هذا نظر، ورجح أنهم لا يعدون في الصحابة ولكن يعدون في كبار التابعين مطلقا. لكن بعض العلماء قالوا يعني قالوا النجاشي كذلك أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يعد في الصحابة أو لا؟ فالأرجح أنهم في المخضرمين، أنهم في المخضرمين وفي كبار التابعين. لكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله يعني نقلا عن بعض أهل العلم، قال إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، إن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أمته ليلة الإسراء جميعا، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا في حياته، مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته إذ ذاك، وإن لم يلقه أن يكون في الصحابة لحصول الرؤية من جانب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكفي. هذا ذكره بعض العلماء، فالمسألة فيها خلاف، لكن والله أعلم أنه من حيث هذا من حيث الصحبة، لكن من حيث الرواية فحكم روايتهم تكون ليست كحكم رواية الصحابة الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جئنا من حيث الرواية يكون لهم حكم رواية كبار التابعين، والله أعلم. هذا من حيث الرواية. ومن أمثلة هؤلاء زيد بن وهب، فإنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبض النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو في الطريق. وكذلك وقع لقيس بن أبي حازم وأبي مسلم الخولاني وأبي عبد الله الصنابحي، مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدومهم بليال. ومنهم سويد بن غفلة قدم حين نفضت الأيدي من دفنه صلى الله عليه وسلم، وعدهم مسلم 20 نفسا، وقال الإمام النووي هم أكثر من ذلك. هذا ما يتعلق بمبحث الصحابي ولقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال والثالث المقطوع. المقطوع هو ما يضاف إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل أو تقرير تصريحا أو حكما، مثل ما قيل في الصحابي. والتابعي هو من لقي الصحابي كذلك مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام وإن تخلت ردته في الأصح. يعني يقال في تعريف التابعي ما قيل في تعريف الصحابي. ومن كان دون التابعي فيقال أيضا لحديثه أنه مقطوع. لكن قال المصنف رحمه الله ويقال للأخيرين الأثر، يعني ما يضاء الموقوف والمقطوع يقال لهم، يسمون بالآثار أثرا، وما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديثا. طيب، ننتقل الآن إلى قوله رحمه الله والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. عندنا هنا الآن المسند. قبل أن ننتقل إلى المسند أحب أن أنبه إلى تفريق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه، أما المنقطع فهو من قطع إسناده راو فأكثر مع غير التوالي على التعريف الذي سبق. فالتعبير بالمقطوع، المقطوع ليس هو المنقطع عند جماهير المحدثين. المنقطع من مباحث الإسناد يعني إسناد منقطع، المقطوع من مباحث المتن يعني المتن من قول التابعي أو من كان دون التابعي. طيب، قال المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. عندنا حديث متصل وعندنا حديث مسند وعندنا حديث مرفوع. الحديث المرفوع يتعلق بالمتن، يعني المتن من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره. المرفوع يتعلق بالمتن، هذا المتن لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث هذا إذا جئت للموضوع، موضوع المرفوع. وأن يكون المرفوع، والمرفوع قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، يعني إسناده، إسناد هذا الحديث المرفوع لا يهمنا، لما يهمنا أن هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والسند قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، هذا المرفوع. المتصل، الحديث المتصل هو الذي إسناده سالم من أي نوع من أنواع الانقطاع في الظاهر، يعني هذا الإسناد متصل ولا يهم المتن، هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، هل يكون حديثا أو أثرا. فموضوع المتصل الإسناد فقط. والمرفوع، المرفوع تقدم أنه ماذا؟ المتن فقط. يعني المرفوع قد يكون إسناده متصلا أو منقطعا، والمسند يكون متصلا لكن قد يضاف يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يوقف على الصحابة أو من دونهم. طيب، المسند يتعلق بالأمرين الاثنين، بالسند وبالمتن. أن يكون السند ظاهره الاتصال، وأن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أوجه الجمع والتفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ فالمرفوع يتعلق بالمتن، والمتصل يتعلق بالإسناد، والمسند يتعلق بهما معا. فالمسند يشترط فيه أن يكون الإسناد ظاهره الاتصال، يعني لا يظهر فيه انقطاع، وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع الصحابي هذا واضح، حتى لا يكون من المرسل، لا يدخل فيه المرسل، لأنه لو رفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال هذا مسندا؟ لا، هذا يكون مرسلا، لا يكون من المسند. ولذلك جمعوا في المسانيد، الذين خرجوا المسانيد جمعوا بين هذين الأمرين، أن يكون السند ظاهره الاتصال، وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء عبروا قالوا المسند هو المتصل، بعض العلماء كالخطيب البغدادي قال هذا، لكن الترجيح الذي ذكره الحافظ. وبعض العلماء قالوا المسند المرفوع، يعني الذي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعرضوا عندئذ للإسناد. ولكن هذه التعريفات غير دقيقة، لأنه إذا قالوا المسند المتصل، طيب الموقوف إلى النبي إلى الصحابي إذا كان متصلا هل يكون مسندا؟ لا. لو قيل المسند المسند هو المتصل لدخل فيه الحديث الموقوف، ولو قيل المسند هو المرفوع فيصدق عليه المرسل والمعلق والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يجمع بين الوصفين، وصف الاتصال ووصف الرفع للحديث المسند. ثم قال: فإن قل عدده نأتي الآن إلى العلو والنزول، يعني قل عدد رجال الإسناد، يعني فإن قل عدده يعني عدد رجال الإسناد، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. لأن بعد ما تكلم عن الحديث من حيث انتهائه من يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، تكلم عن المسند، الحديث المسند الذي هو المرفوع، هذا المرفوع المتصل، وجعل الآن يبين لنا أقسام العلو والنزول. إذا قل عدد الإسناد فهناك نوعين في الأحاديث الذي يقل عدد رجال الإسناد فيها: يقل عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو العلو المطلق، أو يقل إلى إمام من الأئمة المكثرين كالزهري وشعبة وابن عيينة وغيره من الأئمة المشهورين الكبار، هذا يسمى علو نسبي بالنسبة إلى إمام من الأئمة. إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي. طبعا الحديث كلما قل عدد رجال إسناده قالوا هذا إسناد عال، لأنه بالواسطة التي تكون بين المحدث وبين النبي عليه الصلاة والسلام يكون عدده أقل وسائط فيما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الإسناد عاليا. أما إذا كثر عدد رجال الإسناد فهذا الإسناد نازلا لكثرة الوسائط بين المحدث وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى العلو النسبي، العلو إلى إمام من الأئمة. هذا العلو النسبي فيه أنواع، فيه موافقة وفيه بدل وفيه مساواة وفيه مصافحة، فيه أربعة أنواع العلو. طبعا هذا العلو والنزول هو من صفات المتن ولا الإسناد؟ من صفات الإسناد، العلو من صفات الإسناد وهو ما قل رجاله. طيب هل يلزم من العلو الصحة؟ هل يلزم من العلو الصحة؟ الجواب لا يلزم منه الصحة، لكن إن اتفق وكان سنده صحيحا فماذا يستفاد منه؟ يكون أقوى في الصحة لقلة للعلو في الإسناد وقلة عدد الرجال. ولذلك كان العلو مطلوب في الجملة. طيب إذا كان العلو عن ضعفاء، يعني وجدت إسناد فيه وسائط قليلة، عدد الرجال قليلون لكن فيهم ضعفاء، وجدت إسنادا نازلا لكنه مسلسل بالأئمة الحفاظ الكبار، أيهما أفضل؟ يكون الإسناد النازل هنا أفضل. لكن في الجملة العلو مطلوب، يعني عند علماء الحديث يكون العلو مطلوبا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سنة جرى عليها أهل الحديث. وقيل لابن معين رحمه الله في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال، بيت خال وإسناد عال، وذلك يعني لكي يكون أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قلة الوسائط بين المحدث وبين النبي عليه الصلاة والسلام يعني تكون أقرب إلى قلة الخطأ في الرواية. يعني لو روينا خبرا عن عدد من الوسائط، عدد كبير، وروينا الخبر آخر عن عدد أقل في الوسائط التي تنقل هذا الخبر، غالب الظن في وقوع الخطأ يكون أكثر في هذا الإسناد العالي، الإسناد النازل يكون الخطأ أغلب للوقوع، ويكون أقل في هذا الإسناد العالي الذي يقل فيه عدد الرجال. طيب قلنا أن العلو النسبي فيه أربعة أنواع، الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. يعني مثلا أن يروي الإمام مالك حديثا بسنده، مثلا روى الحديث عن نافع، والرواة عن مالك مثل القعنبي ويحيى بن يحيى الليثي وأبي مصعب الزهيري وغيرهم من الرواة عن مالك، لو تيسر لأحدهم ولقي نافعا فروى عنه الحديث نفسه، روى الحديث عن مالك ثم لقي نافعا فرواه عنه مباشرة بدون واسطة الإمام مالك، هذا يسميه العلماء موافقة، وافق شيخه في الرواية عن شيخ شيخه. قال: وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. نافع يروي عن ابن عمر، لو تيسر لأحد الرواة عن مالك الرواية عن ابن عمر نفسه قالوا هذا بدل، لأنه وصل إلى شيخ شيخه. طبعا هذا يكون في العصور المتأخرة أوضح يعني من المتقدمين يعني. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني القعنبي الذي يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لو وجد رجلا آخر يروي الحديث كابن أبي ذئب مثلا فروى القعنبي عن ابن أبي ذئب عن نافع استوى عدد الإسناد، هذا قالوا فيه هذا هو المساواة. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، كمثلا البخاري، البخاري يروي عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك، طيب، والقعنبي يروي عنه غير مثلا البخاري، مثلا روى عنه تلميذ المصنف لتلميذ القعنبي لنقل مثلا مسلم، مسلم أيضا روى عن القعنبي، فلو استوى عدد الإسناد مع تلميذ القعنبي، استوى عدد الإسناد بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام من طريق مثلا وتلميذ المصنف الذي هو مسلم روى الحديث عن هذا الشيخ بعدد مساوي، يكون هذا المصافحة، يسمونه المصافحة. مثلا نرجع إلى أمثلة الموافقة، نذكر الآن أمثلة. روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة، لو رواه مثلا لو رواه الحافظ بن حجر من طريق البخاري قال كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فهذا فيه ماذا؟ فيه الموافقة، الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه يعني إلى البخاري. البدل أن يقع ذلك الحديث بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. والموافقة والبدل أكثر ما يعتبرون إذا قارنا العلو، وإلا الموافقة والبدل حتى لو كانت بنزول وحصل فيها هذا العدد هذه الصفة فهو كذلك. طيب المساواة كأن يروي النسائي حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا، فهنا تساوى النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، يعني كون الراوي أعلى في الرتبة ونحو ذلك، رواية النسائي أعلى في الرتبة والرواة عنها أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك من يروي مثلا هذا الحديث بأحد عشر نفسا من طريق آخر فيكون فيه المساواة. المصافحة الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على ما سبق، يعني إذا روى تلميذ النسائي الحديث وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 نفسا ثم وقع لمحدث ذلك الحديث 12 نفسا يكون هذا بدلا. يقابل العلو بأقسامه النزول، فكل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. ثم ذكر هنا أنواع من الروايات التي تتعلق بصفات الإسناد، قال وإن تشارك، قال هنا طيب تقرأ يا أخي قرأت هذا أو لا؟ اقرأ يا أخي اقرأ. قال المصنف فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أي إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. طيب نقف هنا. طيب عندنا هنا يا أخوة الصفات من صفات الرواية، قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، ثم يعني هنا طبعا العلو يقابله نزول، فالعلو المطلق يقابله النزول المطلق، والعلو النسبي يقابله النزول النسبي وهكذا. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، فهو الأقران بفتح الهمزة، بعض النسخ الإقران والصواب الأقران يعني، والمقصود المشاركة هنا إذا كانوا مشتركين في لقاء العلماء والأخذ عنهم، اشتركوا في السن، متقاربين في السن، متقاربين في العلم ونحو هذا، الأمور المتعلقة بالرواية يعني، كانت مشاركتهم فيما بينهم في الأمور المتعلقة بالرواية، فهذا يقال له رواية الأقران لأنه يروي عن قرينه وعن صاحبه، وهذا طبعا نوع مهم وفائدته أيضا أن يضبط الإنسان يعني من حيث الإسناد، أي نعم، حتى لا يظن أن فيه زيادة في الإسناد أو فيه إبدال في الإسناد، يعرف أن هذا من رواية الأقران. مثاله مثلا من رواية رواية الأقران يعني اشتراك تلاميذ العالم في الرواية عن الشيوخ وغيرهم، هؤلاء من الأقران. قال وإن روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج، وإن روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج، يعني إذا كانوا قد تلقوا عن الشيوخ واشتركوا ثم روى كل واحد منهما عن الآخر، هذا يسمى رواية المدبج. مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما، روى كل منهما عن الآخر. ومثاله في التابعين عمر بن عبد العزيز والزهري، روى كل منهما عن الآخر. وفي أتباع التابعين مالك والأوزاعي، وفي تبع الأتباع أحمد وعلي بن المديني، كل هؤلاء كل روى عن الآخر. طبعا المدبج أخص من الأقران، ما وجه الخصوص؟ أن يروي كل منهما عن الآخر. قال: وإن روى عمن دونه فهو الأكابر عن الأصاغر، فالأكابر عن الأصاغر. طبعا هذه الأقران والمدبج صنفت فيها كتب جمعت فيها الرواة الذين روى كل منهما عن الآخر، صنفت في هذا كتب، وكذلك رواية الأقران. رواية الأكابر عن الأصاغر إن روى عمن دونه، وهذا النوع فيه رواية الآباء عن الأبناء، أن يروي الأب عن ابنه، وأن يروي الصحابي عن التابعي. ومثال رواية الصحابي عن التابعي، مثلوا له برواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن كعب الأحبار، ورواية الشيخ عن تلميذه، ومثل له برواية البخاري عن أبي العباس السراج، أبو العباس السراج تلميذ البخاري، البخاري روى عنه. ورواية الأكابر على الأصاغر نوع مهم. لماذا؟ لأنه يفيد في ضبط الإسناد، ويعرف الإنسان إذا روى قال عن أبيه عن ابنه، قال لا هذا غلط، اشطب، عن الابن يروي عن ابنه عن أبيه. بعض الناس يغير الإسناد لأنه لا يعرف رواية الأكابر عن الأصاغر، ولو كان يعرف هذا لما حرف في هذه الأسانيد. فقد يظن الإنسان أو السامع أن الحديث من رواية الابن عن أبيه عن جده، وقد تختلف الأمور، قد يروي، قد يكون العكس، رواية الأب عن ابنه. فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. وأيضا من فائدة هذا يعني تواضع الرواة من المحدثين، وتواضعهم في رواية الحديث وأخذه حتى لو كان ممن دونهم. الصحابة والعلماء من الصحابة ومن دونهم كانوا يتواضعون في رواية الحديث ويأخذونه ممن يروي، سواء كان أصغر عنهم سنا أو لا. وبعض العلماء أصل لرواية الأكابر عن الأصاغر بحديث تميم الداري، يعني استدل له بهذا. وفيه رواية النبي عليه الصلاة والسلام عمن؟ عن تميم الداري في حديث الجساسة، وهو في صحيح مسلم. طيب، قال: وفي عكسه كثرة، يعني الأصل والجادة أن يروي الأصاغر عن الأكابر، صح ولا لا؟ يروي التلميذ عن شيخه، والتابعي عن الصحابي، والابن عن أبيه، والأب عن جده، وهكذا. هذا هو الأصل، وهذه هي الجادة التي جرت عليها الرواية. قال: وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. طبعا يستفاد منه تنزيل الناس منازلهم والتمييز بين مراتبهم. صنف الحافظ الخطيب البغدادي كتابا في رواية الآباء عن الأبناء، جمع من روى من الأبناء عن آبائهم، جمعهم في كتاب، وأفرد أيضا جزءا لطيفا في رواية التابعين في رواية الصحابة عن التابعين، وفي رواية الآباء عن الأبناء، يعني الأب يروي عن ابنه. والحافظ صلاح الدين العلائي، وهو من المتأخرين، صنف مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وحقق في هذا الباب. يعني أحيانا يقولك عن أبيه عن جده، جد من؟ جد الأول ولا الثاني؟ فأحيانا يقال عن جده يعني الأول، فيكون مثلا محمد بن عبد الله بن مثلا بن خالد، روى محمد عن أبيه عبد الله عن جده يعني خالد. وأحيانا يراد بالجد جد الأب، مثلا لو كان محمد بن عبد الله بن خالد بن زيد، فيراد به عن أبيه عن جده يعني روى عن أبيه عبد الله عن جده زيد يعني جد الأب، فيميز بين هذا الصنف وهذا. الحافظ بن حجر رحمه الله لخص هذا الكتاب وزاد عليه أشياء، وقال أكثر ما وقف أن أكثر ما وقف عليه في رواية في تسلسل الرواية عن الآباء 14 أبا، يعني هذا مما وقع له، يروي الابن عن أبيه عن جده إلى 14 شخص يتواردون على الرواية. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. إن اشترك اثنان تلميذان في الرواية عن شيخ من الشيوخ وتقدم موت أحد هؤلاء التلاميذ على موت الآخر، رووا عن شيخ من الشيوخ هذا مات في سنة وصاحبه مات في سنة أخرى، هذا يسمى السابق واللاحق. السابق واللاحق يعني تلاميذ اثنين رووا عن شيخ، مات أحدهما قبل الآخر. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله أكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، اثنان رووا عن شيخ مات أحدهما بعد 150 سنة مات الثاني، تتخيلون هذا ولا لا؟ أن يكون مثلا شيخ عبد الله طيب حدث بحديث كذا كذا كذا وسمعه منه واحد شخص محمد سمع من عبد الله هذا الحديث، طيب مات هذا محمد وعاش عبد الله 70 سنة أو 60 سنة، طيب قبل أن يموت واحد جاب ولده أحمد صغير عمره 6 سنين أو 7 سنين قال يا شيخ حدث ولدي حديث أبيه يسمع منك حديث، فحدثه بالحديث هذا أو بغيره، بهذا الحديث أو بغيره، فهذا الذي عمره 6 سنين سمع من هذا الشيخ الكبير هذا الحديث وعاش هذا الصغير اللي عمره 6 سنين عاش 90 سنة، اجمع 90 و60 150 سنة. لاحظ الحاصل المحدثين اعتنوا بضبط الرواية معرفة أحوال الرواة وجعلوا كل صنف علم مستقل. هذا السابق واللاحق فيه كتب مصنفة، السابق واللاحق هذا وهذا ترى سمعوا من الشيخ الفلاني، هذا مات سنة كذا وهذا مات سنة كذا، وهذا معرفته مهمة بالنسبة لمن يدرس الأسانيد، حتى يقول يا أخي كيف هذا الشيخ واحد مات سنة كذا تلميذه وتلميذه الثاني مات بعد 100 سنة، مو معقولة، أكيد في غلط في الكتاب، أكيد في غلط، ويبدأ يحرف الكتب وهو لا يفقه هذا العلم، علم السابق واللاحق. وهذا يدل على طبعا عناية يعني من الله سبحانه وتعالى، قيض لهذه الأمة من يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان العلماء اعتنوا بهؤلاء الرواة إلى هذه الدرجة من الدقة والرصد والضبط وضبط المواليد والوفيات وتصنيف الأقسام، الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء والأكابر عن الأصاغر والأصاغر عن الأكابر والمدبج والأقران والسابق واللاحق. قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، يعني مثلا لنقل أن البخاري رحمه الله يروي عن شيوخ كلهم اسمهم محمد مثلا، و ورجدنا أحاديث قال البخاري حدثنا محمد ولا نسبه، لم ينسبه، قال حدثنا محمد قال حد أنه قال حدثنا فلان إلى آخر الحديث. فقال العلماء هنا طيب من محمد، هو هذا أو هذا أو ذاك، أي المحمدين هو؟ قالوا إذا كانوا متفقي الاسم ولم نستطع التمييز بين هؤلاء المحمدين، ننظر هو غالبا يختص ب لابد أن يختص بواحد منهم أكثر من غيره، فإذا عرفنا أنه اختص مثلا بمحمد الفلاني وغالبا وجدنا وتتبعنا روايات البخاري فوجدناه إذا قال محمد فيقصد محمد هذا الذي اختص به ولازمه وأطال الرواية عنه أكثر من الرواية عنه، فعندئذ هذا يسمى هذا الراوي محمد، هذا هو الذي يعرف ويحدد، والذين لا نميزهم يكون هذا مهملا، فعندنا من يتميز ومن هو مهمل. وغالبا ما يقع إذا كان بين اثنين راويين اثنين بنفس الاسم يقال هذا مهمل وهذا هو المراد بالإسناد. طبعا إذا كان كلاهما ثقة هل هذا يضر أو لا؟ لا يضر، إذا كان كلاهما كل منهما ثقة فهذا لا يضر. ومثل له الحافظ بن حجر بأحمد، لأن البخاري رحمه الله روى عن أحمد غير منسوب، وأحمد فيهم أحمد بن وهب وأحمد بن صالح وأحمد بن عيسى، وكذلك روى عن محمد غير منسوب محمد بن سلام ومحمد بن يحيى الذهلي، والحافظ بن حجر ميز الرواة هؤلاء وبين المهمل منها. أما إذا لم يتميز فهذا إشكال شديد، نعم، ويرجع فيه عندئذ للقرائن وغلبة الظن. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بعد 20 دقيقة إن شاء الله، ونجيب إن شاء الله على الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وعليكم السلام.